الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، أيتها الأمهات الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. السائل يسأل، عنده أحد أفراد من عائلته على ما يبدو كان حضر الجهاد تاع الجزائر الثورة التحريرية، وقال أنه قد أفطر رمضان كي كانوا يحاربوا في فرنسا، يجاهدوا فرنسا، أفطر رمضان وبعد ذلك أطعمه 30 مسكينا، على كل يوم مسكين أطعم، على كل يوم مسكين. فقال هل ينبغي الصيام عليه أم يجزئه الإطعام؟ أولا، المسألة الأولى التي ينبغي الانتباه إليها أنه يجوز الإفطار للمجاهد في الحرب، يجوز يفطر رمضان وحتى يكون يحارب حتى يكون قوي على العدو، وخاصة عند لقاء العدو، بل يصبح عند لقاء العدو يصبح عزيمة، يعني لا بد أن يفطر، ماشي غير وإن كان يعني قبل لقاء العدو منهم من يفطر ومنهم من لا يفطر، لكن عند لقاء العدو الأولى والعزيمة أن يفطر حتى يكون أقوى في مواجهة العدو، وإلى العدو يكون أقوى منك. والدليل على ذلك ما رواه البخاري عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام فتح مكة حتى بلغ كراع الغميم، وهذا مكان واد أمام عسفان، وصام الناس معه، فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام، يعني الصيام جاهم صعيب لأنهم في سفر وهم في مشي إلى آخره، إن الناس قد شق عليهم الصيام وأن الناس ينظرون فيما فعلت، يعني يشوفوا فيك أنت وش راح تدير بطبيعة الحال. فدعا بقدح من ماء، النبي صلى الله عليه وسلم دعا قال جيبوا لي قدح من ماء بعد العصر، فشرب والناس ينظرون إليه في نهار رمضان، يعني شرب النبي صلى الله عليه وسلم، فأفطر بعضهم وصام بعضهم، فبلغه أن أناسا قد صاموا، فقال عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة. هذا حديث آخر بطبيعة الحال، النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل لقاء العدو، الحديث الثاني إنكم مصبح عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، فكانت عزمة فأفطرنا، يعني أصبحت عزيمة. يعني الحديث الثاني رواه مسلم وأحمد في مسنده أيضا. يقول الإمام الشوكاني في نيل الأوطار، وفي الحديث على أن الفطر لمن وصل إلى موضع قريب من العدو أولى، يعني إذا كان قريب من العدو أولى أنه يفطر. فإذا كان لقاء العدو متحققا، يعني لقاء العدو راح يتلقوا مع العدو، فالإفطار عزيمة يصبح هو الواجب، وما لازمش تصوم، يصبح عزيمة، لأن الصائم يضعف عند مواجهة الأقران، الصائم ما يقدر يواجه العدو يكون أقوى منه وأشد منه، وحتى لا يتسرب الوهن والضعف إلى المجاهدين، وحتى يستطيعون القيام بالفرض، يعني فرض الجهاد، لأن أفضل عمل بعد الإيمان بالله هو الجهاد، كما ثبت في الحديث الصحيح رباط يوم وليلة يعني خير من صيام شهر وقيامه، وإن كان يقصد هنا صيام شهر وقيامه يقصد به النافلة، إلا أن هذا يبين قيمة الجهاد في سبيل الله. بيت القصيدة أن الرجل صام على كل يوم، فطروا هذا الشهر، قال كنا في الحرب، في حرب التحرير، وصم افطرنا الشهر هذاك، ومن بعدها على كل يوم أطعم مسكين، فهل يجزئه ذلك؟ روى البخاري ومسلم من طريق عروة عن أمنا عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، يعني يمكن أن يصوم عنه وليه. فإن كان الميت تمكن من قضاء، إذا قدر يتمكن وش يقضي وفي الحق يقضي، إذا تمكن من القضاء ما عليه من تلك الأيام التي أفطرها في الجهاد لا بأس، وإلا إذا توفي قبل أن يقضيها حتى مات، فأكثر أهل العلم على أنه الواجب أن يطعم على كل يوم مسكين، يقدر يطعم على كل يوم مسكين كما فعل هو. أكثر أهل العلم على ذلك يقدر يطعم على كل يوم مسكين كما فعل كما فعل، لأنه هو يقول لي باللي هذا باباه ولا عمه ولا دار هكذا أطعم على كل يوم مسكين، فهذا يجزئه. وذهب جماعة أخرى من أهل العلم استندوا إلى هذا الحديث الذي ذكرته قبل قليل، رواه البخاري ومسلم، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. أخذوا بهذا الحديث فقالوا جماعة من أهل العلم إلى أن المشروع هو الصيام عن الميت في هذه الحال. وبهذا القول قال به جمع من السلف كطاووس والحسن والزهري وقتادة وأبو ثور وداود الظاهري، وهو قول للإمام الشافعي، والشافعي يقول في قوله القديم ليس في قوله الجديد، الإمام الشافعي يقول بهذا يمكن أن يصوم مكانه، وهو قول بعض الحنابلة أيضا، وهو يعني الحديث يدل عليه حديث عائشة وغيره من الأحاديث الصحيحة. إذن سواء يعني أطعم كما فعل فيجزئه ذلك، إذا أطعم على كل يوم أفطره يجزئه ذلك، يصح ما فعل، وإذا صام عنه وليه يجزئه ذلك. واحد فرض أنه لم يطعم، واحد لم يطعم وما قضاش الأيام ومازال عنده أولاده ودوك وبناته يقدر يصوم عليه، أما هذا فقد أطعم فقد أجزأه الأمر. هذا امرأة تسأل هل هناك حديث أو آية تجبر البنت لبس الحجاب عند بلوغ سن 11 أو 12؟ نعم، في حديث صحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، يقول يا أسماء دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهي ترتدي لباس شفاف رقاق لباس رقيق، فقال يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيط، إذا بلغت المرأة فلا يحل، يعني لا يجوز وحرام عليها، فلا يحل أن يرى منها، وأشار إلى الوجه والكفين، يعني متى بلغت البنت فيجب عليها أن تلبس الحجاب شرعا. وكي نقول الحجاب نقول بشروطه، مش حجاب شبه حجاب سروال وفولارة وفيستا ولا لا، حجاب حجاب من فوق لتحت، يكون يتوفر فيه شروط اللباس الشرعي، أن لا يكون ضيقا، أن يكون فضفاضا، أن لا يكون شفافا، أن لا يلبس، أن لا يشبه لباس الرجال، وأن لا يكون زينة في نفسه ولا معطرا. إذا توفر في هذه الشروط وسابغا لجميع الجسد كان لباسا شرعيا، سميه جلباب سميه حجاب سميه قندورة سميه وش حبيت، المهم تتوفر في هذه الشروط، تتوفر في هذه الشروط، يستر جميع الجسد ما عدا الوجه والكفين، يكون فضفاض ماشي ضيق ما يجسمهاش، ما يكونش شفاف، ما يكونش زينة في نفسه، ما يشبهش لباس تاع الرجال، ماشي سروال وفيستا، ما يشبهش لباس تاع الرجال، وأن لا يكون معطرا ما فيهش الرائحة الطيبة. فإذا استوفى هذه الشروط وكان سابغا يستر جميع الجسد فهو لباس شرعي، سميه ما شئت فهو لباس شرعي. هي متى بلغت فذاك هو، من الفتيات من تبلغ 10 سنوات 11 سنة 12 سنة كل واحدة كيفاش تبلغ، وعلامة البلوغ ظاهرة، أن يظهر شعر العانة الإبطي أو العانتي، هذه من علامات البلوغ، فمتى ظهر شعر الإبط أو العانة فإنها يجب عليها أو بروز الصدر أو الحيض أو دم الحيض بطبيعة، كل هذه من علامات بطبيعة حال البلوغ التي يجب المرأة أو البنت أن تتستر متى ظهر بلوغها. والأولى أن نعلم البنت التستر 9 سنوات 8 سنوات تبدأ، باش لما تبلغ يجيها ساهل، 10 سنوات يعني، لكن كما نعلمهم الصلاة لسبع ونضربهم لعشر، كذلك الحجاب واللي باش شرعي نبدأ نعلمهم 8 سنوات 9 سنوات، باش 10 سنوات إذا بلغت ولا 11 سنة تكون خلاص والفاتوا. ما يخلي إنسان البنت يخليها تبلغ 14 و15 وقد ظهرت أنوثتها ويخليها هكذاك، ومن بعدها ممكن ما تحبش تلبسه وتبدأ تناقش وكذا. فالإنسان يربي الأطفال، يربيهم بالعادة فتصبح العادة طبيعة، تربيها بالعادة ولها طبيعة، أمر يولي أمر عادي. هذا بالنسبة للحجاب. هل يجوز رؤية جنس الجنين من بطن أمه بالصور الإيكوغرافية؟ هذا لا حرج فيه، بالصور الإيكوغرافية لا حرج فيه هذا. مرأة تريد أن تعرف هل يجوز لها المسح فوق يعني حذائها لتصلي في مكان عملها؟ إذا لبست هذا الحذاء صباحا لبسته على طهارة لها أن تمسح عليه يوم وليلة، وإن كانت مسافرة لها أن تمسح عليه 3 أيام بليالهن، هذا فيصح ذلك إذا تمسح، لكن تلبس على طهارة، أن تلبسه على طهارة، طهارة صغرى كبرى وصغرى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.